كم قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة واسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد في مرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جالسا عند الكعبة وكان يحدث كبار كفار قريش يدعوهم للإسلام وكان في الجمع أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبناء أمية وعبد الله بن خلف يعني كبار كفار قريش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل ويرجو من الله هدايتهم لأن بهدايتهم سيهتدي الكثيرون وسيتغير حال مكة فكان منهمكا في الجلوس معهم وفي دعوتهم فجأة إذ جاء وجلس عنده رجل أعمى ابن أم مكتوم وهذا الأعمى ما كان شايف الوضع أن النبي صلى الله عليه وسلم مشغول مع هؤلاء فإذا به ينادي رسول الله يريد أن يسأله بعض الأسئلة فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن يعني بين أمرين بين أنه يكمل حديثه ومجلسه مع هؤلاء الكفار لعل الله يهديهم وبين أن يتركهم ويذهب إلى هذا الرجل الأعمى المحتاج أيضا للسؤال فكان بين هذا وهذا والأعمى يناديه وهؤلاء المشركون يتحدثون معه حتى أن بعضهم تأفف من هؤلاء المشركين أن يأتي هذا بالقرب من مجلسهم فكأن وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تضايق وعبس في هذا وجه هذا الأعمى هو في النهاية أعمى لا يرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم لكن الوجه عبس صحيح الأعمى لا يرى لكن من الذي يرى؟ الله يرى عبس وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى شوف العتاب لأفضل الخلق أحب الخلق إلى الله لكن الموقف لازم يصير عبرة وتعليم للأمة حتى لو أعمى حتى لو مسكين حتى لو يعني ما يقارن بوجهاء قريش لكن جاي يتعلم الدين على الأقل نستقبله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى يعني كفار قريش أما من استغنى فأنت له تصدى جالس معهم وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة هذا من أكبر الأدلة على أن القرآن كلام الله وليس كلام محمد يعني اللي كان يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا القرآن كلامك أنت اللي مؤلفه أحد يؤلف كلام في عتاب لنفسه أن الله يعاتبه هذا من أعظم الأدلة على أن القرآن كلام الله جل جلاله ثم أراد الله أن يبين لنا حتى لو الإنسان أعمى حتى لو ما يشوف لأنت عامله بأن الله عز وجل هو الذي يراك شفت العظمة في كتاب الله جل وعلا حتى وإن كانت القصة فيها عتاب لنبيه لكن في فائدة كبيرة لهذه الأمة من بعده لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أحوال الناس في الحشر عندما يبعثون يخرجون من قبورهم أخبر الناس أن الناس يخرجون من قبورهم كما ولدتهم أمهاتهم تخيل حفاة عراة غرلا غير مختونين يعني ما تطهروا حتى كما خلقهم الله نفس الخلق يخرجون كما بدأكم تعودون طبعا هذا يوم الحشر هذا يوم القيامة يوم البعث يوم أن يخرج الناس من القبور تبعثر ما في القبور عائشة رضي الله عنها لما سمعت بالحديث استوقفت. وفقيها عائشة، يعني أغلب الأحاديث التي جاءتنا كثير منها جاءت عن طريق عائشة لأنها ملازمة لرسول الله في البيت وتسأل عن كل شيء. فهني استوقفها شنو؟ إن الرجال والنساء بلا ثياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عراه. قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، شلون؟ يعني ما يصير. عائشة في قضية الحجاب والعفة والستر دائما تقف. قالت كيف يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال عليه الصلاة والسلام الأمر أشد والهول أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، مو رجل يطالع امرأة ولا امرأة طالع رجل، لا، لو يشوف أخوه وأمه وأبوه يوخر عنهم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. تدري ليش؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الواحد فيهم مشغول بنفسه، الحساب اللي على نفسه والأعمال اللي مسويها والهول اللي شافه يوم القيامة، هذا وين يطالع غيره يوم القيامة؟ لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كانوا أهل تجارة، الأنصار معروفين في البيع والتجارة، ويهود معاهم والأسواق مختلطة، يعني كانوا بهذا متطورين، عندهم أسواق خاصة. لكن كان عندهم عادة للأسف سيئة في المدينة، كان الغش منتشر عندهم بشكل مو طبيعي، أسواقهم أكثرها غش، وقضية بيع الجهالة وبيع الغرر والأشياء اللي تباع بغير علم، هذا منتشر عندهم. حتى أنهم لدرجة أنهم كانوا يعني عارفين الوضع، لما يبي يشتري منك شيء بضاعة عنده مكيال، عنده شيء يزم فيه البضاعة هذه، طيب لما هو يبيعك عنده مكيال ثاني، إلى هذه الدرجة الغش. لما اشتري منك عندي ميزان، لما بيع عليك عندي ميزان ثاني. حتى كان في واحد اسمه جهينة، معروف هذا الرجل، أو أبو جهينة، هذا الرجل كان معروفا بأن عنده مكيالين، روحوا عند أبو جهينة لما يبيع شيء ولما يشتري شيء ثاني. شا الغش هذا؟ شا التلاعب في البيوع هذه؟ شلون الوزن بالبيع شيء وبالشراء شيء ثاني؟ هذا حرام، لا يرضى الله عز وجل به. فأنزل الله حكما قاطعا وحكم شديد، علشان الناس تعرف أن الدين مو بس صلاة وصيام، ترى الدين حتى بالبيع والشراء. ويل للمطففين، ويل للمطففين، من هم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا بيشتري منهم يستوفي حقه كامل، ياخذ الميزان كامل لأنه بيشتري منهم. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لما بيبيع العكس، شفت شلون اللعب والتلاعب بالميزان والتطفيف في الكيل؟ الله قال لهم ويل لهم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. شوف التهديد، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. كل تاجر يغش بتجارته، الآية تنزل عليه، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. هذا ما يخافون من رب العالمين اللي غش بالتجارة وفي البيع، كلهم تصدق عليهم هذه الآيات. فما أعظمه من ميزان، ميزان الله عز وجل في الخلق، إنه كتاب الله، فما أعظم هذا القرآن. كم قصة تترى جاءت بها البشرى، موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة وسينا